ولكن ليس مربوطا بالمصلين. لو صلى المرء قبل الناس أو بعدهم، أو صلى المريض قبل الناس أو بعدهم بعد دخول الوقت لا حرج في ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اضطر للكذب كيما أصلح بين أهلي وزوجي، ما هو توجيهكم؟ الكذب في الإصلاح لا بأس به، بل صاحب الإصلاح مأجور وإن كذب، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا ويرمي خيرا، سماه غير كذاب. فالذي يصلح بين الناس فإن رجلين مختصفين أو بين قبيلتين أو بين الأسرة فيكذب كذبا لا يضر أحدا وإنما ينفع الأسرة ويسبب الصلح بينهم لا حرج في ذلك. فإذا كلمت على أهلك وأن زوجك يدعو لهم وأنه يثني عليهم وأنه يحب لهم الخير، وكلمت عليك وقلت له أن أبي يدعو لك وأنه يثني عليك ويحبك وأمي كذلك وأخواتي وإخواني حتى تصلح بينهم على وجه ليس فيه شر فلا بأس، أنت مأجورة في هذا. أما إذا كان الصلح يتضمن شيء محرم لا، إذا كان الصلح بينهم حتى يسامحوه في ترك الصلاة أو في ترك المسكر أو ما أشبه هذا لا يجوز، لا ليس لك التوسط في هذا، بل عليه ينكر عليه ترك الصلاة، ينكر عليه ترك المسكر، ينكر عليه التدخين، ينكر عليه حلق اللحية، ينكر عليه استبال الثياب، هذا مأجورون وأنت معهم سائدي. إذا كان زوجك قصر في هذه الأمور فانصحيه ولا تسكتي، وليس هذا محل الصلح، بل هذا محل الإنكار وينكر عليه وأنت معهم لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب لتبينون له أن الإسبال محرم وأن الواجب على الرجل أن تكون ثيابه إلى الكعب لا تنزع عن الكعب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما أسى من الكعبين كالإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من النخيلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يكلمهم الله ولا يأمر بهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق صلعته بالحلف الكاذب. فجعله مع هؤلاء، فدل ذلك على قبح الإسبال وهو من أسباب التكبر والخيلاء والتعاظم. ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لكن ليس بشرط، لو قال انه ليس بخيلاء ما يطاع، يؤمر برفع ثيابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر لما قال: يا رسول الله ان ثوبي ان ازاري تفلت علي الا ان تعاهده، قال: لست من اهل الخيلاء. مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان الصديق ليس من اهل الخيلاء، وانما يتفلت عليه ثوب ازاره بعض الاحيان فيتلافاه. فانت كذلك اذا كنت من اهل الخيلاء، وانما قد ينحل الازار ثم تحفظه ثم تصونه ثم تصلحه ولا شيء عليه، لكن تسحب ثيابك عند الناس في المساجد وفي الاسواق وتقول ما قصدت كلها، من يقول لك هذا؟ من يعلم قلبك وانت تعمل ما حرم الله عليه؟ انت متهم بالخيلاء. ثم لو قد انك سليم فقد فعلت منكرا باشبال الثياب وتعريض اهل الاوساخ والنجاسات ومخالفه الشرع المطهر بجعلها تحت الكعب ثم هو اصرار لا حاجه اليه، فأنت قد فعلت منكرا من وجوه. وهكذا إذا كان الزوج يتعاطى السكر أو يتعاطى أشياء أخرى فغضب عليه أبوك أو أهلك من ذلك ونصحوه، فالإصلاح بينهم في هذا لا وجه له. الواجب أنك أنت وأهلك تستعينوا بالله عليه وتنصحوه بالأسلوب الحسن وبالتوجيه الطيب، ولا تسامحوه يتعاطى المسكرات أو يتهاون بالصلاة أو ما أشبه ذلك. صدق الله جميع التوفيق. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه السادة المستمعين، وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.